الله مع الذين اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. هل الدورات أفضل من دورات حفظ القرآن الكريم؟ اجمع جمع الله شملك، اجمع بينهما، الجمع أولى من الترجيح. وإذا كنت في دورة حفظ القرآن الكريم أتركها، لا لا تذهب، خليك في دورة القرآن. إذا كنت في دورة القرآن، ومن الشباب من قال إن علماءنا قالوا إن الدورات العلمية أفضل من دورات حفظ القرآن الكريم، هذه بلاغات كالتي قبلها. أقرأ قرآن ومش هديك ديك بيجي ديك أنفالك بتجي بعدك.